إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. كل أسف. ايه ما لك تطرق الباب هكذا؟ قم لترى ما حدث. وما الذي حدث؟ هجم الفرنجة على قريتكم، قرية قيس. هجموا عليها؟ نعم. وأهلي؟ قتلوا كل من فيها بكل أسف. بعض الماء يا قوم، فالدار تحترق. دار من هذه؟ دار الغرناطي. أهو بالدار؟ بل هو في المسجد. ساعدونا بالماء. هيا اذهب إليه لتخبره يا غلام. هو بعد يا سيدي أبا حامد الغرناطي؟ كلما قابلني أحد يا زمردة كان يقول لي حدث كذا بكل أسف. ماتت حبيبتك بكل أسف، قتل أهلك جميعهم بكل أسف، احترقت دارك عن آخرها بكل أسف. وكأن قولهم بكل أسف هذا يكفي للسلوى أو لنسيان من فقدته وما فقدته. مسكين يا سيدي، وماذا فعلت؟ كان عمري حينذاك 27 سنة، فقد وقعت هذه الأحداث 500 للهجرة، فقررت الرحيل عن بلاد الأندلس بلا رجعة. وإلى أين توجهت؟ إلى المغرب، ومنها إلى سلجماسة، ثم تونس، ثم الإسكندرية. وارتحلت من الإسكندرية في البحر إلى بعض الجزر في 500، ثم عدت إليها، حيث سمعت العلم من أبي بكر الطرطوشي وأبي عبد الله الرازي، ثم ذهبت إلى مصر التي هي القاهرة يا زمردة. نعم يا سيدي. وهناك تزوجت من امرأة ولدت لي ولدي حامدا الذي أكنى به. وكيف تزوجت تلك المرأة؟ زمردة. نعم. يبدو أنك ستجعلينني أروي لك كل ما رأيت وما سمعت في حياتي وفي رحلاتي. وذاك يا سيدي، فإني في شوق لأن تحكي لي حتى تصل إلى تلك العجائب التي ستحكي عنها. وهل ستصدقين ما سأحكيه لك يا زمردة؟ بالطبع يا سيدي. إذن دعيني أقرأ لك بداية مقدمة كتاب تحفة الألباب ونخبة الأعجاب. وهل لذلك صلة بما ستحكيه من عجائب؟ بالطبع. إذن أسمعني ما قلته في تلك المقدمة. لقد بدأت المقدمة بترتيب العقول. فقلت العقول درجات، فعقول الملائكة والأنبياء أكبر من عقول جميع العلماء، وعقول العلماء أكبر من عقول جميع العوام في الدنيا، وعقول العوام أكبر من عقول النساء، وعقول النساء أكبر من عقول الصبيان، وبقدر هذا التفاوت يقع الإنكار لأكثر الحقائق من أكثر الناس لنقصان العقل، لأن الذي يعلم الجائز والمستحيل يعلم أن كل مقدور بالإضافة إلى قدرة الله تعالى قليل. فالعاقل إذا سمع عجبا جائزا استحسنه، ولم يكذب قائله ولا هجنه، والجاهل إذا سمع ما لم يشاهد قطع بتكذيب قائله، وذلك لقلة بضاعة عقله وضيق باع فضله. إذن فأنت تريد أن تقول إنه لن يصدق ما تقوله إلا أصحاب العقول الكبيرة. بالضبط يا زمردة، فما رأيته من عجائب كنت صادقا في وصفه، لكنه يحتاج إلى عقل كبير كي يعي ما يشتمل عليه من غرائب. تقبل الله يا أبي منا ومنكم صالح الأعمال يا بني. أنا سأذهب لزيارة خالي إن شاء الله. بلغه سلامي يا عبد الله. هل ستعود إلى الدار يا أبي؟ بل سأذهب إلى أبي حامد الغرناطي، فقد تغيب عن الصلاة في المسجد. سيدي أبا حامد الغرناطي. ماذا يا زمردة؟ كنت قد أخبرتني أنك قررت ألا تعرف امرأة أخرى بعد صبح رحمها الله، تلك الفتاة التي ملكت عليك كل مشاعرك. هذا صحيح. فكيف إذن تزوجت تلك المرأة المصرية؟ لذلك قصة طريفة هي أقرب للخيال منها إلى الحقيقة. كيف؟ هل يمكن أن تري إنسانا في بلد ما ثم تري إنسانا آخر في مكان آخر كأنه هو، بشكله، بصوته، بطباعه؟ أوضح يا سيدي. سوف أحكي لك ما حدث يا زمردة. كنت في مصر وأردت أن أخرج لأتمشى قليلا على شاطئ نهر النيل بها. نعم. خرجت من الدار التي كنت أسكنها ومضيت إلى شاطئ النيل في يوم صح يتخطر فيه النسيم العليل، وخرج الناس إلى الشاطئ هروبا من الحر. هذا غير معقول. أكلما جلسنا لتحكي لي حكاية هامة يهاجمنا الضيوف. طيب طيب طيب، انتظر يا من تطرق الباب. السلام عليك يا زمردة. وعليك السلام يا سيدي عمر، تفضل. السلام عليك يا أبا حامد الغرناطي. شيخ عمر، شيخ عمر، وعليك السلام، مرحبا بك، استرح يا أخي. شكرا، جئت أطمئن عليك. أولا فإنك لم تأتي للصلاة في المسجد. أنا بخير والحمد لله، ولكني صليت في الدار لشعوري ببعض الإرهاق. لا بأس عليك، كما أني جئت أطمئن على تحفة الألباب ثانيا. هو أيضا بخير. هل بدأت الباب الأول؟ ليس بعد، فإن المقدمة تمثل أهمية قصوى في الكتاب يا شيخ عمر، وقد كنت أحدث زمردة عنها، فإن ما سيشمل عليه الكتاب من عجائب يحتاج إلى عقل يعيه أنه توجد غرائب في الدنيا تستحق التصديق. في الحقيقة أنا سمعت منك عجائب يحتار العقل فيها. إنما أذكر ما رأيته يا أخي، وإذا كان هناك من لا يصدق ما أقوله لأنه لا يعرفه فمن يدري، ربما يكتشف الناس في مستقبل الزمن أني ذكرت حقيقة ما رأيت فيما سقته من حكايات نادرة. يقول أغناطيوس يوليانوفيتش كراتشكوفسكي في القسم الأول من كتابه تاريخ الأدب الجغرافي العربي: إن ميل أبي حامد الغرناطي إلى الغرائب واضح ملموس بحيث لا يمكن إنكاره، ولكن عرضه يتميز بالحيوية والتفنن، ويمكن بعد تمحيصه تمحيصا دقيقا استخراج نتائج طيبة في مختلف النواحي. وقد أثبتت الدراسة العميقة التي قام بها جيكوب أن التحليل الدقيق لرواياته التي كانت تنسب قبلا إلى محيط الأساطير قد يكشف في كثير منها عن أسس واقعية وعن دقته الكبيرة في الملاحظة. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.